الله السميع العليم. لا شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم أي طعامهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأددوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزته. وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله عز وجل طالبا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترهيب من احتقار الذنوب الصغيرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فكل إنسان يقع في معصية. فرق بين من يقع في معصية وهو يعلم أن هذه معصية وهو لا يريد ذلك ولا يحب المعاصي، ولكن سبق الأمر فوقع فيها فراجع نفسه واستغفر ربه سبحانه وتبارك وتعالى، واستشعر في نفسه التوبة والندم، وأنه أتى أمرا لا ينبغي له أن يقع فيه مرة أخرى، فتاب إلى ربه. وبين إنسان يقع في ذنب من الذنوب ثم يستسهل هذا الذنب، إيه اللي وقع فيه، إيه يعني دي حاجة بسيطة، هذا ذنب بسيط، يستسهل هذا الشيء فيقع فيه مرة ثانية ويقع ثالثة، فلا يزال يحتقر الذنب ويستسهله، ذنب يقود إلى ذنب، صغيرة تقود إلى غيرها، حتى يقع في الكبائر ويستقل ما وقع فيه فيفجر الإنسان فيستحق أن يكون من أهل النار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الإنسان إذا كان من أهل البر فإن البر يهدي الإنسان إلى الجنة. بداية البر صدق الإنسان، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى هنا صدق الإنسان يعوده على أنه يصدق مرة وأخرى وثالثة، حتى يصير الصدق سديته وعادته وطبيعته، فيؤجر عند الله ويصير عند الله صديقا، صادق في كلامه، صادق في وعوده، ليس فيه نفاق، ليس فيه كذب. والعكس في ذلك، الإنسان يكذب كذبة سهلة، كذبة بيضة، كذبة صغيرة، كذبة كذا، فيكذب ويتحرى الكذب حتى يصير عند الله عز وجل كذابا، وحتى يصير فاجرا. الكذب يهدي، يدل العبد إلى الفجور يدله عليه، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانظر إلى الفرق بين الاثنين، وإن كان يجمع الاثنين أن الخلق إذا صار الإنسان عادة صار من أهلها في النهاية، فإما في الجنة وإما في النار. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرها يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب. محقر كأنه المحتقر، الذنب المحتقر، الذنب المستصار. فجاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك، منهم ابن مسعود، ومنهم سهل بن سعد، ومنهم عائشة رضي الله عنها. كل منهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من محقرات الذنوب. وذكرنا محقرات الذنوب يعني الذنب الذي يحتقره صاحبه، إن ينظر إيه إن ده حاجة بسيطة ما فيهاش حال. فهنا يقول في حديث ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، أحذركم يعني إياكم ومحقرات الذنوب، أحذركم الذنب الذي يحتقره صاحبه، يعني ينظر إنه صغيرة ما فيهوش حاجة شيء بسيط، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يبقى هنا الأمر ما هوش ذنب واحد، لا، الذنب يدعو إلى غيره، والذنب يدعو إلى الذنب، وكل ذنب ينكت في قلب الإنسان نقطة سوداء، نقطة سوداء، بدل ما القلب كان أزهر، كان أبيض، ابتدى يتحول، ينطمس شيء من نور القلب، فكلما انطفأ شيء، كلما دل صاحبه على غيره من الذنوب، لينطفئ القلب كله، ويصير كالكوز مدخية. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنهن، يعني محقرات الذنوب، يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن مثلا صلى الله عليه وسلم الذنوب الصغائر، كيف يهلكن صاحبها؟ يقول لك: طيب انظر للعود، هل ممكن تجيب عود من قش تولع عليه تطبخ عليه حلة مثلا على العود ده؟ إذا ولعت عليه مش ممكن تجيب عود واحد تطبخ عليه ولا تعمل براد شاي حتى عليه. ولكن لو جمعت انت عود والتاني عود والتالت عود، اجتمعت كومة من العيدان، ممكن تطبخ عليها الطعام وتنضجه. كذلك الذنوب، الذنب الواحد الله يعفو ويتكرم سبحانه ويتوب على العبد، ولكن إذا صار هذا الذنب ذنوبا كثيرة، كيف يصير ذنوبا؟ باحتقار صاحبه لهذا الذنب. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذكر الفاجر والمؤمن، كل منهما إذا ارتكب ذنبا إيه يكون حاله؟ المؤمن ذنبه فوق رأسه كالجبل، فهو يخاف أن يسقط عليه. المؤمن يصنع يقع في ذنب صغير ولا كبير، يستشعر أنه عصى ربه سبحانه، لا ما كانش مفروض يفعل هذا الشيء، هذا شيء خطير جدا، يا ترى ربنا هيعمل فيه إيه بالذنب الذي فعلته، يتوقع العقوبة عاجلا، يستكبر هذا الذي وقع فيه، حتى وإن كان غيره ينظر إليه لأنه شيء صغير، ولكن المؤمن ينظر أنه عصى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيستشعر أن ذنبه كالجبل فوقه، فهو يخاف من عقوبة هذا الذنب. الفاجر ينظر إلى الذنب كأنه ذبابة وقفت على أنفه، هشها بيده، قال بيده هكذا طارت الذبابة. مين يفتكر إنه وأنا قاعد من شوية جد الدبانة أنا هشتها كده طارت، هتفتكر إيه فيها؟ شيء لا يتذكره الإنسان. الفاجر مع ذنبه كذلك يقع في الذنب سرعان ما ينسى، إيه اللي عمله؟ نسي هذا الذي فعله، إنه لا يراقب الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن يراقب ربه، يخاف من الله، يحاسب نفسه كل يوم، يا ترى أنا عملت إيه النهاردة، أنا وقعت في كذا، أنا أخطأت في كذا، أنا أتوب إلى الله وعاهد الله ألا أعود إلى الذنب مرة ثانية. فرق بين المؤمن وبين الفاجر، المؤمن ذنبه فوق رأسه كالجبل، لذلك يستحق المؤمن أن يغفر الله عز وجل له، لأنه في نفسه في قلبه ما يجعله يندم ويحزن، ليه وقعت في هذا الذنب؟ إزاي أعصي ربي؟ إزاي ربي يعطيني ويتكرم علي وأنا أتعامل هذه المعاملة معاملة خسيسة لئيمة، أقع في هذا الذنب مع ربي سبحانه. الفاجر ينسى ويتغافل ويغفل عما وقع فيه، فلا يتوب حتى تصير الذنوب هي الطبيعة لهذا الإنسان، والعادة في النهاية تهلكه، كما ذكر لنا في هذا المثل: اجتمع قوم، حضر صنيعة القوم، يعني حضر وقت الطعام وده الطعام، عايزين يطبخوا يعملوا ايه؟ ذهبوا كل واحد في مكان، ده جاب عود وده جاب عود، جمعوا مجموعة وأوقدوا عليها فأنضجوا طعامهم. كذلك الذنوب تصنع بصاحبها. هذا ذنب يستحق عليه شيئا من العقوبة، وهذا ذنب يستحق عليه شيئا من العقوبة، وقد يعفو الله سبحانه، ولكن تجتمع الذنوب على صاحبها فتحرق صاحبها بسبب ما ارتكب وبسبب أنه غفل عن مراقبة ربه سبحانه وغفل عن عقوبة ربه سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر لسهل بن سعد بالمعنى نفسه بنفس حديث معنى ابن مسعود قال: كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، يعني المثل نفسه المذكور في حديث ابن مسعود في حديث سهل بن سعد مثله، قال: حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. محقرات الذنوب متى اعتاد الإنسان أن يأخذ بهذا الذنب الصغير والذنب الصغير والذنب الصغير تجتمع عليه هذه الذنوب فتهلكه في النار والعياذ بالله. حديث السيدة عائشة فيه المعنى نفسه وفيه زيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله عز وجل طالبة، فإن لها من الله عز وجل طالبة. الذنب إذا كان كبيرة يقوم الإنسان يراجع نفسه، إيه اللي خلاه يزني، إيه اللي خلاني يسرق، إيه اللي خلاه كذا، يخاف من العقوبة في الدنيا والفضيحة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. الذنب إذا كان صغيرا يقوم يقول محدش خد باله، نظر إلى هذه الفتاة عمل كذا، عاكس فلان عمل كذا، محدش واخد باله، يقوم يستصغر هذا الشيء فيجتمع عليه محقرات الذنوب، ما احتقره من الذنوب يجتمعون عليه فيوبقونه كما جاء في الحديث السابق. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله لها من الله عز وجل طالبة، يعني إذا كان محدش هيقول لك حاجة من الناس، محدش واخد باله أن أنت تعصي بهذا الشيء، ولكن الله يطلب ذلك، فلها من الله طالب، الله يطلب ذلك، وهو الذي قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا، هذا من كلام أبي سعيد الخدري، يقول للتابعين، التابعون وهم الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معهم، ولكنهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصاحبوه ولم يروه صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما، هذا شرط لكون يكون صحابيا أن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاش معه ولو فترة وجيزة قليلة، بشرط أن يكون مسلما، فإن لم يكن مسلما وكان كافرا حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الصحابة. أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مخضرم، هذا مخضرم، عاش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن مسلما في هذا الوقت، عاش في الجاهلية ولم يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له شرف الصحبة أن يكون صحابيا. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بأن أنتم أيها التابعون خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه الذي بعده في الخيرية التابعون، التابعون هؤلاء الذين يقول لهم أبو سعيد إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني بتقعوا في أخطاء وكل واحد ينظر لها أنها حاجة بسيطة ما تسويش ولا شعر حتى، أدق أقل وأحقر في عين أحدكم من الشعر. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من الموبقات، من المهلكات لأصحابها، وكم من الذنوب تكون عند صاحبها شيئا يسيرا ما فيهاش حاجة، ومع ذلك يكون الصحابة يعدون ذلك من الكبائر. انظر للنفاق لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة المنافق أنه إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. كم من الناس يحدث فيكذب ويستسهل الشيء، وهو بيتكلم معاك يتحرك من حاجة يروح كذب عليك كذبة، عايز يدي نفسه مكانه ويوري إنه هو عارف اللي مش معروف فيكذب كذبة أخرى، عايز يحدث بإنه عرف اللي غيره ما عرفهوش حدث في المكان الفلاني كذا، تقول له أنت شفته كن وسمعه، ما شافهوش لا شفته وهو لم يرى هذا الشيء، ببساطة يقول هذا الشيء ويعدها حاجة بسيطة، معلش كذبة بيضة وتعد، يقول هذا الشيء. كم من إنسان يعد غيره: أنا جاي لك النهاردة العصر وما يجيش ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، استناني الساعة 6 وما تجيش 6 لا النهاردة ولا بكرة، وإذا شافك بعد كده معلش نسيت معلش، ويكون لا نسي ولا شيء، فيكون نافق بأنه أخلف في وعده ونافق بأنه اعتذر كاذبا بعد ذلك. كم من الناس، وهل في إنسان لما يفعل هذا الشيء يراجع نفسه إن أنا وقعت في ذنب من الذنوب؟ يقول لك لا بسيطة، ضحكت عليه وقلت له هذا الشيء وانتهى. فهنا يقول الصحابي: تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرة، تنظرونها لها إنها حاجة بسيطة وعدت ما فيهاش حال. وكنا نعدها أيام النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، لأنه يحاسبون أنفسهم، لأن الله يسألهم عن ذلك: لما تكلمت بالوعد وأنت لا تقدر عليه؟ لما وعدت فلانا بكذا ولم تفعل هذا الشيء؟ لما وعدت وأنت تنوي ألا تنفذ هذا الوعد الذي تقول؟ فأشياء الإنسان يستصغرها ويستسهلها وهي عند الله عز وجل عظيمة. فهذا قوله رضي الله عنه: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. جاء عن أنس بمثل هذا المعنى أيضا. من الأحاديث حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا من الأشياء اللي قد يتساهل فيها الإنسان، إن يجي وبعدين وسع وسع وحقعد في نص بين اثنين في مسجد في غيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل. لا يحل يعني يحرم، يحرم هذا الشيء. يا ترى حد بيحس بهذا الشيء؟ حد بيحس أن هذا حرام؟ والله أكثر من الناس لا يستشعرون ذلك. تلاقي في وقت الصلاة ولا في غيرها يوسع للناس ويضايق الناس ويقف قدام الواحد يضايقه، مش مهم هو يضايق ولا غيره، مهم أنا أدرك الصف الأول، يزاحم الناس ويضايقهم ومش مهم هذا الشيء. وهنا يقول لنا: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. مراعاة الآداب، مراعاة الأزواق، مراعاة أني لا أؤذي أحدا من المسلمين. لا تؤذي أحدا وتستسهل أنت هذا الشيء، ويمكن يعمل الشيء ويقول لك: شوف قعدت بين فلان ضايقتهم طول ما أنا قاعد بينهم وخليتهم ما يعرفوش يقعدوا ويقعدهم، ويهزر بهذا الشيء ويضحك عليهم. يضحك على إيه؟ فليبكي على نفسه أنه يعصي الله سبحانه وهو غافل عن ذلك. لا يحل، لا يحل، يحرم هذا الشيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب خادما على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس هو منا. كبائر من كبائر الذنوب التي يقع فيها الإنسان. واحد يفسد المرأة على زوجها، يعشمها: خليك وراء لغاية ما يطلقك واتجوزك أنا بعد ذلك، أو عندي لك عريس بس خلي فلان ديسيني. يظل وراءها لغاية ما المرأة تخرب بيتها على نفسها، وبعد ذلك تطلق عشان تتزوج من رجل آخر. هذه من الذنوب ومن الكبائر التي يقع فيها الإنسان، أن يخبب المرأة على زوجها. كم ترى من الناس من يصنع مثل هذا الشيء، ويأخذ المرأة ورخدتها ورحت بها لمحامي وعملت كذا وعملت كذا لغاية ما طلقت. ليه عملت هذا كله؟ يقول لك لله، عملت هذا لله. بعد ذلك تجد هو الذي يتزوجها، هذا الذي عمله لله، خرب بيت المرأة، خببها على زوجها حتى طلقت، ثم تزوجها هو. لا يحل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس منا، ليس منا. معاشر المسلمين الذين يعرفون كتاب الله ويعملون به وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرون الصدق في أعمالهم، هذا ليس من هؤلاء، إنما هو على طريقة أخرى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك: من خبب خادما على أهلها. من خبب خادما، الخادم يأتي بمعنى الشغالة يشتغل، ويأتي بمعنى العبد. فيخبب العامل الأجير عند صاحب العمل، ويخبب العبد على سيده. التخبيب خبب معنى أفسد، يعني أفسد. فيخبب العامل، يقول للعامل اطلع من عند فلان وأنا أخذك شغلك عندي. عشان يطلع من عند فلان يعمل إيه؟ يبوظ العمل اللي عنده عشان يكرش صاحب العمل، ويروح للآخر إلا عشمه، سيب فلان وتعال عندي. هذا التخبيب، يخبب العامل والخادم على صاحب العمل. يخبب العبد على سيده بمثل هذا الشيء، فإذا بالعبد يفعل مع سيده كل ما يقدر عليه من إفساد، يوم سيده يزهق منه يبيعه في النهاية، يشتري هذا الذي خببه على صاحبه. كذلك في كل شيء. إنسان إذا نظر إن اللي عند فلان أنا عايزه عندي، المسلط فلان يخرب شيئا عند صاحبه علشان يأخذ هو، هذا التخبيب وليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك، بل تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس منا، فاحذر أن تكون ممن تبرأ منه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.